بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن حركة الإمام زيد وعلاقتها بتحقيق الحاكمية الإلهية وعلاقتها بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكون هذه الحركة ليست مرتبطة بزمنه وإنما هي ممتدة لكل الأزمنة. هذه الحركة تمثل نموذجاً للهداية ونموذجاً من المعاني التي دعانا إليها رسول الله. عندما دعانا رسول الله إلى التعلق بالكتاب والعترة، هو يدعونا من خلال ذلك إلى حركة الإمام زيد والتأسي بها والاستفادة منها. ذكرنا في الحلقة السابقة بعض المعاني المرتبطة أو الدروس المرتبطة بحركته، وفي هذه الحلقة سنتناول ما ذكره السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي حول كتاب الإمام زيد الذي يدعو فيه الأمة للحركة لمواجهة الطغيان. طبعا هذا الكتاب ليس في الحقيقة موجها فقط لذلك الجيل أو لتلك أو لذلك لتلك الأمة في ذلك الوقت، وإنما هو موجه للأمة جميعا وفي كل أجيال. يقول في السيد عبد الملك: من أبرز كتب الإمام الشهيد عليه السلام إلى أبناء الأمة يصف فيه الواقع ويستنهض الأمة، قال فيه: وقد عرفتم حالكم التي أنتم عليها. يقول هذه مسألة مهمة، لأن على الأمة أن تستوعب الواقع الذي هي فيه. هنا الإمام زيد بدأ بمعرفة الواقع، قد عرفتم حالكم التي أنتم عليها، وأن تمتلك المعايير الصحيحة في تقييم ذلك الواقع. هل هو واقع صحيح؟ هل هو واقع منحرف؟ هل هو واقع إسلامي أم واقع جاهلي؟ هل هو واقع يستند إلى القرآن الكريم وقيم القرآن الكريم، أم واقع يستند إلى الشيطان وتشريعات الشيطان؟ وبالتالي تحديد الواقع، هذه هي البصيرة. أول وعي هو معرفة الواقع بجوانبه المتعددة، بأسباب انحرافاته، بأسباب ضلاله، بأسباب كل ما فيه، مواقع الهداية فيه ومواقع الانحراف فيه. وبالتالي هذا أول ما دعا إليه الإمام زيد، وهو ما يعبر عن البصيرة. عندما يقول البصيرة البصيرة ثم الجهاد، يقصد به هذا الأمر، المعرفة الواعية بالواقع وكيفية التحرك فيه. ثم ذكر قوله: وقد عرفتم حالكم التي أنتم عليها من الفتنة في دينكم، وعلق عليه بقوله: فبنو أمية طغاتهم عملوا على أن يتخذوا من دين الله دغلا، أن يفسدوا على الأمة علاقتها بدين الله سبحانه وتعالى من خلال تحريف المفاهيم الدينية واختلاق مفاهيم زائدة تقدم على أنها تمثل مفاهيم الإسلام ومعارف الإسلام، وهي تدجن الأمة لهم وتخضع الأمة لهم. أصبح الدين كما قالوا أفيون الشعوب أداة للتدجين، أداة لتحويل المؤمنين إلى حيوانات أليفة لا تواجه المستبدين والمستكبرين، تخضع الأمة لهم، تفقد الأمة قيمة دينها في واقع حياتها. يقول: وهذه مسألة خطيرة جدا، يعتبر هذا أكبر وأخطر وأسوأ أشكال الاستهداف للأمة. لهذا الله تعالى يقول: الفتنة أشد من القتل. الفتنة التي يحدثها هؤلاء أشد من القتل الذي قد نقتل. قد يقتل الشخص فيموت ضحية أو يموت شهيدا، خير من أن يفتن في دينه، أن يتعرض لأهم شيء فيه، لأن القتل قتل الدين هو قتل الروح، قتل الحقيقة، بخلاف ذلك القتل المرتبط بالجسد، بالإضافة إلى المصير الأبدي المرتبط بتلك الفتنة. يقول: لأن الأمة إذا ابتعدت وفصلت عن دينها في شكله الصحيح، في حقيقته وحقائقه، في مبادئه الأصيلة، فهذه الحالة من الانحراف تمكن الطغاة من أن تستحكم سيطرتهم على الأمة، وقد سيطروا هم على مفاهيمها، مبادئها، ثقافتها، تصوراتها، وفق ما يريدونهم وفق ما يخدمهم. ثم ذكر قوله: من الفتنة في دينكم والبلاء في عيشكم، وعلق عليه بقوله: كان لذلك التحريف في مفاهيم الدين تأثير سلبي في واقع الحياة. وهذا من أهم ما يجب أن تستوعبه الأمة، يعني حتى الأمور المرتبطة بالمعيشة، كيف يتنهب الثروات. يعني هؤلاء الطواغيت لا يكتفون فقط به، بل ينهبون ويجعلون حياة الناس مرة، حياة الناس قاسية، حتى ينشغلوا بعيشهم عن أي شيء آخر. قال: وهذا من أهم ما يجب أن تستوعبه الأمة. لا يمكن أبدا أن تضرب هذه الأمة وتفصل عن دينها في حقيقته، في مفاهيمه الصحيحة، ويبقى واقعها مع ذلك صالح. الذين فرطوا في دينهم، الله تعالى أن هؤلاء سيأتون إلى معايش الناس ويضربون عليهم الضرائب والجبايات ويذيقونهم كل ألوان الهوان ويأتون بالأعداء ليأخذوا كل هذه الثروات. قال ويبقى واقعها مع ذلك صحيحا وحياتها مستقرة ومستقيمة. خسارة هذه الأمة لدينها ومبادئها الصحيحة والأصيلة يبنى عليه تغيير المفاهيم وبناء الواقع على أساسها، وهي مفاهيم تخدم الطغاة والمجرمين. ولهذا يقول والبلاء في عيشكم من سفك دمائكم والاستثار بفيئكم عليكم، يعني تصبح أموال الأمة مستأثرة لهؤلاء لأنهم يعتبرونها مالهم وليس مال الأمة. وللأسف يعني في التاريخ تجد الشاعر أو تأتي الخليفة أو الملك يأتيه الشاعر فيمدحه بأبيات فيعطيه الأموال الكثيرة جدا بحيث تكفي ربما القرى، يعني والناس يثنون عليه يقولون هذا كريم، وهم لا يعلمون أن تلك الأموال هي أموال الأمة في نفس الوقت الذي يموت فيه الناس من الجوع من الفقر من الفاقة، ولكن تصرف الأموال في هذه المصارف. ثم يثنى على ذلك الخليفة الذي يسمونه خليفة وهو ملك مستبد، ويوضع في كتب الأدب وكتب التاريخ ويوصف بالكرم مع كون ذلك المال الذي تكرم به هو مال الأمة. يقول فالأمة كانت مستباحة حتى في الدماء، ويرتكب بحقها كل أنواع الجرائم، ولا يتحرج طغاة بني أمية من قتل مئات الآلاف من المسلمين فعلوا هذا، ولا من قتل أحد من أبناء الأمة بكل بساطة حتى على الشك والتهمة والظنة ولأبسط وأتفه الأسباب. يحكي التاريخ وقائع كثيرة وقصصا كثيرة وأحداثا كثيرة فيما يتعلق بهذا الجانب. وكذلك الاستئثار بفيئكم عليكم، الإفقار للأمة، نهب ثرواتها ومقدراتها وإمكاناتها. ثم قال الإمام زيد فهذا ما أنتم عليه مقيمون في زمانكم، وبهذا اليوم ولاتكم فيكم، يعني ولاتكم يفعلون هذا الأمر. دور الولاة هو أن يجمعوا الأموال ويقدموها لمن يسمونه خليفة، السيادة المعتمدة في السيرة على الأمة على هذا النحو. ثم ذكر قوله وبهذا اليوم ولاتكم فيكم وبعد اليوم يعملون ثم الذي إليه مفزعكم زعمتم وولي عهدكم، وعلق عليه بقوله يعني الملك الأموي الذي قد يرجعون إليه يفزعون إليه ليخلصهم مما يفعله الولاة. يقول لقد بلغكم واستفاض فيكم خبره أنه على غير دينكم وما جاء به نبيكم صلى الله عليه وآله. لهذا الذي تفزعون إليه هو نفسه على شاكلة أولئك الولاة، لأنه هو الذي عين أولئك الولاة. يقول وما جاء به نبيكم من ضرب المؤمنين وأذاهم وتغيير كتاب الله تعالى وشرب الخمور واتخاذ المعازف وتعطيل الحدود. من هو في هرم السلطة؟ من هو في موقع السلطة؟ من يمكن أن يرجع إليه أو يعول عليه ليفك عنهم ما هم فيه؟ قال هذا مشغول عنكم، هو مع المعازف ومع الخمور ومع لهوه ولعبه، وبالتالي لا يهتم لكم ولا يبالي بكم، بل إنه هو الذي مكن أولئك الولاة من رقابكم ليذيقوكم الهوان والذلة. يقول هو بذلك المستوى من السوء الذي بلغكم واستفاض فيكم خبره أنه يخالف بشكل تام دين الله تعالى ومنهجية نبيه صلى الله عليه وآله في تعامله حتى مع المؤمنين. يقول من ضرب المؤمنين وأذاهم، وفي سعيه لتحريف مفاهيم كتاب الله تعالى وتغيير كتاب الله تعالى وشرب الخمور واتخاذ المعازف وارتكاب المحرمات وتعطيل الحدود. ثم قال وهل يكون بلاء على أمة أشد مما أصبحتم عليه اليوم لو تعقلون؟ يقول أنتم في أسوأ وضعية خسرتم فيها دينكم ودنياكم، وضعية خطيرة بكل ما تعنيه الكلمة، فماذا تنظرون بعد؟ يعني بعد أن ذكر لهم الواقع، انظروا إلى واقعكم، انظروا إلى الولاة ماذا يفعلون فيكم، انظروا ماذا يفعل هذا الذي يزعم أنه خليفة، انظروا إلى دينكم إلى كتابكم وكيف يعطل الحدود، كيف تعطل إلى الخمور وكيف تشرب، يعني من يشربها، من هو يزعم لنفسه الخلافة، فكيف يعني. طبعا هذا التنبيه لهم حتى يدرسوا الواقع وينظروا إليه من خلال هذه النماذج. كأنه مثل ما قال الإمام الحسين إن لم تكونوا يعني مهتمين بدينكم فكونوا أحرار في دنياكم، يعني هذه حتى أموالكم تشبع، حتى تقتلون تسجنون تعذبون، فكيف ترضون بهذه الحياة؟ ثم ذكر قوله فالله الله عباد الله أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. هنا طبعا يذكرهم بأمر الآخرة يعني أنتم الآن نعم في الدنيا قد تقولون نصبر، ولكن هل تضمنون، هل تعلمون أن صبركم على هؤلاء ليس صبرا حقيقيا؟ هذا ليس صبرا تجارون عليه، بل هو صبر تحاسبون عليه. هذا تمكين للظلمة، هذا تحويل لهم إلى طواغيت، يعني تحويل لهم أو تمكين لهم بأن يحرفوا دين الله. لذلك قال: فالله الله عباد الله أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، وأن تستوجبوا من الله السخط وأنتم لا تعلمون. يسخط الله عليكم كما سخط على من قبلكم. وعلق على هذا الكلام بقوله: في مقابل مسؤوليتكم الكبيرة لتغيير ذلك الواقع، إذا فرطتم في هذه المسؤولية وتنصلتم عنها سيسبب لكم هذا السخط الكبير من الله سبحانه وتعالى. العقوبات العاجلة، النقمات من جانب الله أمر خطير، لأن عليكم بانتبائكم للإسلام والإيمان التزامات إيمانية وأخلاقية تجاه ذلك. ثم قال الإمام زيد: وأنتم لا تعلمون، فيحل بكم من نقماته وبأسه ما حل بمن كان قبلكم من أهل المعاصي والتولي عن أمره، فإنه قال في كتابه عز من قائل: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. الله تعالى ذكر هنا القانون للكافرين أمثالها، كل من ارتكب معصية كلما له نفس العقوبة، لا بغض النظر عن المكان الذي ارتكبها فيه وعن الأمة التي كان ينتمي إليها. ثم ذكر قوله، قول الإمام زيد: فراجعوا الحق عباد الله وأجيبوا أهله أهل الحق وكونوا عونا لهم، فإنا ندعوكم إلى كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وآله ومعالم دينكم التي أصبحتم تعلمون أنه لو عمل بما فيها عمل بها فيكم عامل استقام لكم دينكم. لو أن تلك التعاليم الواردة في كتاب الله وسنة رسول الله ومعالم الدين لو عمل بها لاستقام لكم دينكم، وكشف البلاء عنكم، ووسعتكم دنياكم، وما أفاء الله عليكم من عدوكم. وعلق عليه، علق سيد عبد الملك على هذه الكلمات بقوله: فدعوة الإمام الشهيد زيد بن علي عليهما السلام هي إلى كتاب الله، إلى منهجية رسول الله صلى الله عليه وآله، إلى معالم الدين المهمة التي تستقيم بها الحياة، تحيا بها الأمة، يقام بها العدل، يتحقق بها الخير للأمة، تستعيد بها الأمة عزها ومجدها وقوتها ومنعتها، تتحرر بها الأمة من العبودية للطواغيت والمجرمين. المعالم المهمة التي إذا طبقت في واقع الأمة استقام بها الدين بكله بشكل عام، وكشفت عن الأمة المظالم والكوارث والمعاناة، وصلحت بها دنيا الأمة وحياة الأمة والوضع الاقتصادي للأمة، وتعطيلها هو الذي يؤثر على الأمة، والطغاة يحاولون دائما السعي لاستهداف تلك المعالم المهمة من الدين، وحتى يبقى جوانب شكلية وطقوس معينة مفصولة عن الجوانب الأخرى ذات الأهمية الكبيرة في واقع الأمة. وبالتالي هنا يذكرهم بأن عودتكم إلى دينكم تحميكم أولا أمام ربكم سبحانه وتعالى، تحميكم من سخطه، تحميكم من عذابه، وفي نفس الوقت تقيم لكم دنياكم وتحمي دنياكم، هي خير في الدنيا وفي الآخرة، وبخلاف سكوتكم، سكوتكم سيجعلكم مسخوط عليكم ملعونين، وكذلك تجعلكم عبيدا لأولئك الطواغيت، ولن تهنأوا بحياة ولن تهنأوا بعيش. وبالتالي هنا وضع لهم الخيارات، الخيارات بين أن يرضوا بالذلة والهوان ويبقوا في ذلك في حياتهم أذلاء مهانين، تؤخذ حقوقهم، تسلب أموالهم، يذوقون الأمرين، ثم يوم القيامة يعذبون ولا يعاملون كفقراء وكصابرين، بل يعاملون كساكتين عن الظلم، كساكتين عن المنكر، كممكنين للأعداء للطواغيت، لأن الذي لا يثور ضد الطغاة في الحقيقة يمكن لهم، يعطيهم السند، يعطيهم القوة، يعطيهم المدد بحيث تزداد قوتهم. ولذلك جعل لهم هذين الأمرين، بين أن يثوروا فيربحوا دنياهم ويفلحوا في دنياهم وأخراهم، وبين أن يسكتوا فيصابوا بالأمرين. يعني حتى لو استشهدوا قبل ذلك فهو نجاة لهم وفوز لهم. ولذلك هو يذكرهم بهذا المعنى، يذكرهم بهذه المعاني القرآنية، المعاني النبوية، وهذه هي رسالته. ولم يتحدث إليهم كشخص يريد أن يتولى عليهم، بل يتحدث إليهم كواجب لنصرة الحق ولأهل الحق وللوقوف ضد الباطل. وبالتالي هذا الأمر دعاهم إلى القيم القرآنية، إلى المعاني القرآنية والمعاني التي تتوافق مع الفطرة السليمة، وكل حر كل كريم يقبلها ويعقلها ويفهمها ويستوعبها، والحمد لله رب العالمين.